السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التؤدة في الأمور. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. قوله رحمه الله: باب التؤدة في الأمور، أي أخذ الأمور بالأناة والروية والتثبت والبعد عن العجلة والتسرع. وهذا أمر يحمد العبد عاقبته، لأن مآله بإذن الله إلى ما يسره وإلى ما فيه الخير له. والتؤدة تكون في أمور الإنسان كلها، وذلك بأن يتأنى ويتروى ويتحقق من الأشياء قبل فعلها، ثم بعد ذلك يقدم على بينة وبصيرة. وقد أعاد المصنف رحمه الله هذه الترجمة مرة ثانية ليبين ما جاء في السنة من الدلالة على فضل التؤدة في الأمور. قوله عن أشج عبد القيس: كان أشج عبد القيس رضي الله عنه سيد قومه وقائدهم إلى الإسلام وابن سادتهم، مشهور بلقبه واسمه المنذر، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس. قوله: إن فيك لخلقين، أي من الأخلاق الفاضلة الكريمة، وفي لفظ سيأتي لخصلتين. قد تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وأيضا مر قول طاووس رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. وهبة الله عز وجل لعبده الخلق إما بأن يجبله تبارك وتعالى عليه ويطبعه عليه، بمعنى أن الإنسان ينشأ حليما متأنيا صبورا، وإما أن يهيئ له تبارك وتعالى من أسباب كسب الخلق وتحصيله ما يحصل به هذا الخلق في حياته، من خلال المطالعة والقراءة، أو من خلال الصحبة والرفقة، أو من خلال التجارب والمواقف، إلى غير ذلك من الأمور التي يكتسب منها العبد الأخلاق. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال أيضا: ومن يتصبر يصبره الله. قوله الحلم، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وأخذ الأمور بالرفق واللين والتؤدة وعدم التسرع والعجلة، وخلق كريم يحبه الله كما دل عليه الحديث. وقوله والحياء، هذا خلق آخر من أخلاق هذا الدين العظيمة، بل قد قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وخلق يبعث على ترك القبيح ويحجز المرأة عن سفساف الأمور ورديئها وعن قبيح الخصال وسيئها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله. فالحياء إذا وجد في العبد فإنه لا يأتي إلا بخير، وإذا نزع من العبد حياؤه توالى عليه الشر من كل جانب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله: قلت قديما كان أو حديثا، هذا فيه أن هذه الأخلاق ومنها الحياء والحلم والأناة ونحوها إما أن تكون مكتسبة أو تكون جبلية، وهذا معنى قول أشج عبد القيس رضي الله عنه قديما كان أو حديثا. أراد بقوله قديما أي هل هذه الخصلة جبلية، وأراد بقوله حديثا أي مكتسبة. قوله صلى الله عليه وسلم قديما أي أن هذا أمر جبلك الله عليه وطبعك عليه، فمنذ نشأ أشج عبد القيس رضي الله عنه وهو على الحلم والأناة، فحمد رضي الله عنه الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي أكرمه سبحانه وتعالى بها، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله، وهذا فيه حمد الله على النعمة. والنعمة أوسع من أن ينعم الله على عبده بالمال أو الطعام أو الشراب، فالنعمة تتناول نعمة الله على عبده بالدين القويم، ونعمته عليه بالخلق الكريم، ونعمته عليه بالرزق الطيب، وكذلك نعمته يوم القيامة على عبده بالثواب والأجر والفوز بالجنة، فكل ذلك نعم من الله. والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي هذا الحديث دلالة على إثبات صفة المحبة لله، وأنه عز وجل يحب الإيمان ويرضى خصال الإيمان والخير، كما أنه عز وجل يبغض الشر ويكره الكفر ويسخط على أهله ولا يرضى لعباده الكفر، فهو يحب ويبغض ويرضى ويسخط، وكل ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهج أهل السنة في هذه الصفات وفي الصفات عموما إثباتها كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير خوض فيها بتأويل باطل أو تحريف عاطل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك من مسالك أهل الضلال. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قوله الحلم هو أخذ الأمور بالتعقل والروية وضبط النفس والبعد عن التسرع ونحو ذلك. قوله والأناة أي أخذ الأمور بالتثبت والروية فيها والبعد عن العجلة. وشاهد الحديث للترجمة من حيث أن من كان حليما متأنيا سيكون حاله في أموره كلها إلى خير، لأن أناته في أموره وأخذها بالروية والتعقل وضبط النفس والبعد عن العجلة والتسرع فيها يكسبه حسن العواقب وجميل المآلات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذه رواية أخرى للحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي بلفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة العبدي قال: جاء الأشج رضي الله عنه يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، لكن قوله في هذه الرواية جبلا جبلت عليه أو خلق معي هما بمعنى واحد، فما خلق مع الإنسان هو ما جبل عليه. ولفظه في مسند أبي يعلى أجبلا جبلت عليه أو تخلقا مني، فيكون بهذا اللفظ نظير قوله في الرواية السابقة قديما كان أو حديثا، فقوله قديما أي جبلا، قوله حديثا أي خلقا اكتسبته بتوفيق من الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب البغي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى قال: سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب البغي للتحذير من البغي وبيان عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. والبغي هو الظلم والعدوان والتسلط على الناس والاعتداء عليهم في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم بسفك الدماء والتعدي على الأعراض واستلاب الأموال ونحو ذلك. ولذا فإن باب البغي باب واسع، فقد يكون بغي الإنسان على غيره بالقول، وقد يكون بغيه عليه بالفعل، وقد يكون بغيه عليه في ماله، وقد يكون بغيه عليه في عرضه. والبغي ظلم وعدوان، وقد جاءت الشريعة بل الشرائع كلها بتحريمه والتحذير منه والنهي عنه. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل نهى عن البغي في جميع الشرائع وفي نبوة جميع الأنبياء وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في التحذير من البغي وبيان خطورته الشيء الكثير. قد ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذه الترجمة تحذيرا من البغي وبيانا لخطورته. قوله: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، أي لو أن البغي حصل من جبل وهو جماد لا يعقل على جبل آخر بأن اعتدى عليه لدك، أي دك الله الباغي أي من الجبلين، ومعنى دكه أي هدمه حتى يسوى بالأرض. وفي القرآن: جعله دكا، أي جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا. وهذا فيه أن الله يعاقب الباغي ولا يهمله، بل يأخذه الأخذ الأليم الشديد. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والظلم هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله، فهو عز وجل يمهل الباغي ولا يهمله، وإذا أخذه فإنه يأخذه بغتة، فالباغي مآله إلى العقوبة المعجلة والمؤجلة. وسيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعجيل العقوبة للباغي. فبغي الباغي إنما هو راجع عليه. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله. فقول ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان خطورة البغي، وأنه لو فرض أن البغي وجد من جبل على جبل لدك تبارك وتعالى الباغي من الجبلين. وفي هذا المعنى يقول الناظم: يا صاحب البغي، إن البغي مصرعة فاربع، فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله.